أطعم ربك أو وضأ ربك ربما يسمعه آخر ويظن الرب تبارك وتعالى، فهذا منع منه الشرع. وكذلك قال: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، متفق عليه. لأنه لو قال عبدي يبقى كأنه ضم لنفسه نوع من الربوبية على هذا العبد، فمنع منه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل رفض النبي صلى الله عليه وسلم مجرد التسوير بين أو مجرد الجمع بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في سياق واحد، في حال هذا الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع بين الله عز وجل ونبي صلى الله عليه وسلم بألف التثنية: ومن يعصهما فقد غوى. ستأتي بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله، لننتقل إلى مسألة الوسيلة المأمور بها في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فما هي الوسيلة؟ الوسيلة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن هي مرتبة إيه؟ مرتبة رفيعة. وهي في الآية المذكورة بإجماع المفسرين المعتبرين، مش أهل الضلال، وإنما المفسرين المعتبرين، ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات المشروعة. قال ابن جرير، وهذا شيخ المفسرين رحمه الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وقال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله: اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في ذلك لله تعالى، لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله سبحانه ونيل ما عنده من خيري الدنيا والأخرى. هذا قول جمهور المفسرين. فلما يأتي واحد ضال من هؤلاء الضلال، وللأسف أيضا على نفس الدرجة المذكورة العلمية، ويقول: لا، الله عز وجل قال إيه؟ اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيل، والواو تفيد المغايرة، اتقوا الله فيها معنى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يبقى داخل فيها إيه؟ التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. والواو تفيد المغايرة، يبقى واتقوا إليه الوسيلة لها معنى آخر، المعنى الآخر هو إيه؟ التقرب إلى الله عز وجل، أو التوسل إلى الله عز وجل بذوات الأنبياء والصالحين. هذا الكلام يصلح ولا لا يصلح؟ طب يرد عليك ايه؟ فدي مش شبهات يا جماعه، اقول بتقال في الراديو، مش بتقال مثلا في، يعني اقول يسمعها الملايين من المسلمين. وزعت القران الكريم لم تصبح محليا، لا ده اصبحت عالميا الان. قناه الفضاء اللي هي الاعلام ميرسات، هذه تنقل كل ما تبثه اذاعه القران الكريم عن العالم كله بطريقه هذه القناه الفضائيه. يجاب عن ذلك بايه؟ هي علاقه بالدين. واتقوا اليه الوسيله، هو لما اقول لك هنا واتقوا اليه الوسيله، التقرب الى الله عز وجل بذاته، يعني والنبي يا رب اعمل لي كذا، او يا رب اجاه فلان اعمل لي كذا. هيقول لك القرآن اللي نص على كده، والكلام ده موجود. أنا أقول سمعت وجود يعني لم ينقله إلي أحد. لا ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ففي تصريحنا بالعبادة إنما الآية بتقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فبقول لك اتقوا الله يعني شأن القرآن التأسيس وليس التأكيد. اتقوا الله فيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. طيب اتقوا إليه الوسيلة يبقى حاجة تانية غير امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الحاجة التانية إيه؟ مفيش غير التوسل بزواج الصالحين بما فيهم الأنبياء وغيرهم. طيب اعلقتها بالآية ساعتها. هو الأول لا لا لا منحش الصبيات واحد يقولك دي المنزل العالية للنبي صلى الله عليه وسلم منزل العالية يعني كانت تقول يا رب أنزل نبية أعلى منزلة ممكنة عندي. أعلى فتها بالآية فاتقوا إليه الوسيلة. أنت اللي تطلب الوسيلة لنفسك أنت هتطلبها إزاي؟ خلاص إحنا قلنا إنك تطلبها للنبي صلى الله عليه وسلم مفيش مشكلة إنما أنت إزاي توصلها؟ فاتقوا إليه الوسيلة إزاي؟ طيب ما هو مغيرة ما هو دي المشكلة لو أقول لك دلوقتي